الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جلسة سريعة كده يأتي دكتور أحمد سيف، حصل له بس ظرف طارئ وقال لي إن شاء الله يحاول يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني في معنى نحاول نتكلم عنه في مسألة ترتيب حياة الإنسان المسلم، في ترتيب حياة الإنسان المسلم ممكن نضع عنوان الثابت والمتغير في حياة المسلم. الثابت والمتغير في حياة المسلم، مش كل شيء في حياتنا هو عبارة عن ثوابت، لا، ممكن تكون هناك أشياء قابلة للتغيير، ومش كل حياتنا هي متغيرات. يعني احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى في حتى مثلا في أبواب العبادات، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة 5 فروض في اليوم والليل، دي ثوابت مفيش فيها نقاش. فدي مش محتاجين ان المسلم لما يجي يضع ثوابت في حياته انه يبدا يحط ان في مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، دي ثوابت، دي مش محتاجه نقاش. الثابت اللي بيبدا مع الزمن يتحول في حياتك انه امر غير قابل للنقاش. لسه قارئ اثر حد تقريبا اعرابي، بمناسبه الترند بتاع الاعرابي، حد كان كاتب ان اعرابي فقد ولده او اصيب يعني بشيء، فبيهونوا عليه بعد فتره، يعني بيقول يعني هون عليك والامر سهل، فقال ما ترك لنا حب الطعام حزنا او حب الغداء والعشاء حزنا. يعني عايز يقول في حاجات احنا بنضطر نمارس فيها حياتنا تلقائي، عادي انا باكل وبتغدى وبتعشى وبنام، فدي اصبحت ثوابت في حياه الانسان، الانسان محتاجها. مش معقول هيجي يتناقش انا همنع النوم تماما ولا همنع الاكل تماما، دي بقى ثوابت. ففي ثوابت طبيعيه البدن بيحتاجها، في ثوابت دينيه في حياه الانسان ما ينفعش يبقى فيها نقاش. وكل ما المسلم بيعلو في درجات الإيمان كل ما الثوابت الدينية عنده بتزداد. يعني في واحد بيضيف للصلاة الخمس الوتر، وبعدين في واحد بيضيف السنن الرواتب، وبعدين واحد يضيف صلاة الضحى. مع كل ما بيرتقي في درجات الإيمان بتصبح هذه الأمور ثوابت، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي النافلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل، يعني ليها الصلاة في قيام الليل، تاني يوم يقضيها الصبح، يعني هي اسمها قيام الليل، لكن هو مش هيستنى للليلة اللي جاية يبقى راحت خالص، لا، يقضيها بالنهار. فلو كان بيصلي 11 ركعة بالليل يصلي 12 ركعة بالنهار، لأن صلاة النهار مثنى والليل مثنى مثنى، على خلاف في كلمة النهار يعني. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممكن تفوته سنة الظهر يقضيها بعد العصر، لما جاءوا قوم وأطالوا الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم وقضى نافلة الظهر. فأصبحت في أشياء ثابتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما الإنسان بيرتقي بتصبح عنده أشياء ثوابت في الدين، وكل ما تكون حياته أكثر تخطيطا وترتيبا ويدير حياته بشكل ناجح تجد عنده يعرف يجاوبك على السؤال ده ثابت ولا متغير. الشيء اللي بيعمله ده سواء مشوار، زيارة، أمر دنيوي، شغلانة، أيا كان، يعرف يجاوب ده أمر بيتغير مع الأحداث ولا ده أمر ثابت له مواعيد ثابتة. طيب النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها إن في طبيعة بتحب إن كل الحياة تبقى مستقرة، كلها ثوابت مفيش فيها متغيرات. لو حس إن في أي حاجة من حياته اتغيرت يتوتر، يحصل له حالة من التوتر وما يبداش يستقر غير لما إيه كل حاجة مواعيد نومه ثابتة والأكل مواعيد ثابتة والأولاد كل حاجة مدارسهم وكل حاجة مستقرة تمام. أي لخبطة صغيرة أو أي شيء يكون متغير في حياتي يضجر، حس أنه مش عارف يكمل، مش عارف. خصوصا أنا هنا بتكلم عن المعاني الدينية، أنا مش بتكلم بصفتي مصلح اجتماعي وأن احنا ننجح في حياتنا وكده، ده مش دوري، لكن أنا بتكلم في إدارة دينك، في إدارة دينك، ازاي انت تحافظ على اورادك، ازاي تحافظ على حياتك الدينيه، على نشاطك الديني، ازاي ان انت ليك اعمال دينيه بتقوم بيها، فازاي تحافظ على ده، سواء حفظ القران، الدعوه، طلب العلم، ايا كان المجهود اللي هتعمله لنصره الدين، ازاي انك انت تحافظ عليه. ففي اشخاص يقولك انا عشان انتج في الدين محتاج حياتي تكون في قمه الثبات، يعني انا محتاج يكون المسجد ما فيش فيه صوت، يكون المكان مستقر، محتاج يكون الأولاد بيناموا في وقت معين والأكل يكون في وقت معين والفلوس بتيجي بشكل معين، يعني محتاج ان كل حاجة تكون في قمة الاستقرار، ده عشان يبدأ ينتج. غير كده يقولك لا انا مش عارف اعمل حاجة في الدين. وفي واحد عكسه بقى تماما، في واحد في قمة الملل بيمل سريعا، ملول ضجر، لو مش كل شوية في حياته طلعة وتغيير تلاقيه بيمل، يمشي في حفظ القرآن يسخن، يقول لك احنا في مسابقة او في طريقة لحفظ القرآن في شهر كاملا، تقول له طب وليه يحفظه في 3 سنين؟ يقول لك لا 3 سنين، لا شهر او شهرين رجب وشعبان حفظ القرآن قبل رمضان ونراجع في رمضان خلاص، ويسخن هو بيحب ده جدا، ويروح اول اسبوع يحفظ البقرة وآل عمران وبعدين زهق يوم سيه، وبعدين لك مشروع حفظ السنة، طيب روح بعد كده يروح يحفظ اول 500 حديث في البخاري وبعدين يتجر لك، وبعدين اللي حفظ السنة عملوا ايه؟ فيسمع مثلا عن دورة في العقيدة في الفقه في الدعوة في نزول ان يكلم الناس في الشارع، كل ما يسمع عن حاجة جديدة يسخن، هو حياته بتقوم على الطلعات انه يسخن فينطلق شوية، بعد ما يجربها بيمل، ايه ده انا ما كنتش متصور الموضوع كده، فيقوم يشوف حاجة بديلة، وحياته كلها قائمة على الطلعات. نادر انك تلاقي في الشخص ده حاجة في حياته ثابتة، يعني مثلا لو سألته ايه الحاجة الثابتة في حياتك اللي على مدار سنة ثابتة، يعني انت هات سنة كده ورا او سنتين، ايه اللي ثابت في حياتك بقالك سنتين بتعمله؟ طبعا في العوارض البشرية ان هو تعب رمضان سافر الحج، مش بتكلم على العوارض دي، لا انا بتكلم ايه اللي بقالك سنة انت مواظب عليه او سنتين، هل بتحفظ قرآن مواظب عليه بقالك سنتين، هل بتدي درس في ميعاد ثابت ومكان ثابت سنتين، هل بتطلب علم بتروح لشيخ بقالك سنتين في نفس الموعد وبترتقي فيه، قدرت تحقق ده؟ ده لعلاج الشخصية التانية. الشخصية الاولى اللي حياتها بقت في قمة الاستقرار وحياتها بقت مكعبات مرصوصة جنب بعضها، ده برضو محتاج يتغير شوية، محتاج يتعلم ان في افاق في الدين لا تفتح الا بان هو يسيب مساحة في حياته فاضية عشان يتحرك، يعني كل ما يتقال له تعال نجرب حاجة في الدين او تحفظ حاجة جديدة او تتعلم شيء جديد او تبني نفسك او تطور من نفسك، لك لا لا عن حياتي وايه استقر على كده، برجع من الشغل الساعة كذا وبعمل كذا، وحياته ايه متستفة جنب بعضها، مفيش اي مساحة انك تزق الحاجات دي وتدخل اي حاجة جديدة مهما كانت مهمة مهما كانت آنية. الدين بيطلب الآن، يعني احيانا الدين بيطلب منك حاجات على المدى البعيد، واحيانا بيطلب منك حاجة الآن، يعني مثلا صلاة الخسوف الوقت لازم تنزل تصلي خسوف الساعة 3 الساعة 4، صلاة الكسوف الساعة 8 الوقت هنصلي، طب اصلا مش ده مش معاد صلاة مناسب بالنسبة لي، لا ما انت محتاج تربي نفسك على ده، في جنازة مثلا انت محتاج الدين زي ما في مواعيد ثابتة في مواعيد صلاة ثابتة، ده حتى على مستوى العبادات في مطالب آنية، يبقى اذا الانسان الملتزم اللي عايز يتبنى في الدين صح محتاج يجمع بين الشخصيتين دول، لا يكون الشخصية اللي كل حاجة في حياته في قمة الاستقرار والرتابة والثبات وأي تغيير فيها بسيط يتجر، لا مش عارف مش هكمل غير لما الدنيا كلها تترتب، كل حاجة وكوباية الشاي في المعاد المناسب وكل حاجة المناسب يبدأ ماشي، عكسه الشخصية الايه بتاعة الطلعات اللي هو ما بيعرفش يعيش مستقر أصلا، ما يستحملش يعيش مستقر فترة طويلة، ده محتاج يتعلم الثبات شوية ويضغط على نفسه، والتاني محتاج يتعلم انه يتاخر كده حاجات في حياتي ويدخل فيها اشياء جديدة من الدين. المتابع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشيخ احمد سيف بقى معاكم في سلسلة السيرة، بيجد ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده القدرة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم انه بيتكيف مع الاوضاع وبيعمل حاجتين، بيضع أعمال ثابتة، يعني مثلا راح المدينة يعمل أعمال ثابتة، يبنوا المسجد ويكون فيه إقامة الصلاة، لما يعوزوا النبي صلى الله عليه وسلم يلاقوا في المسجد، يعني حصل حاجة هلوم بينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أماكن ثابتة بيتواجد فيها على مدار سنوات، عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فين، يروح الأول يدوروا في المسجد، ما لقوش في المسجد ممكن يشوف يزور حد من الصحابة بيصلي، يعني أكيد في حاجة عمل ديني جنازة، وفي نفس الوقت كان بتحدث متغيرات، يعني برغم من الأعمال الثابتة النبي صلى الله عليه وسلم كان له مجلس علم وكان يروح يعظ النساء، بل حتى في حياته الخاصة صلى الله عليه وسلم كان له أعمال ثابتة مع زوجاته، كان له هدي ثابت أنه يدخل عليهم بعد صلاة الفجر، عليهن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ولو طريقة معينة وترتيب لحياته وترتيب الليالي بين البيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كان له أوضاع ثابتة مستقرة، يعني كان له أسرة، كان له حياة مستقرة. في أشخاص ما تحبش يبقى ليها حياة مستقرة، يعني هو مش عايز يتجوز لأنه ما بيعرفش يعيش حياة مستقرة. يقول لك الجواز ربطة وزوجة وأولاد ومواعيد ومواعيد مدارس ومواعيد مش عارف، هو ما بيحبش ده أصلا. يعني لو جيت هو مش عايز يعيش الحياة دي، هو عايز يكون ايه؟ حر طليق، وقت ما يحب يعمل حاجة يعملها، مش عايز يتربط بأي روابط معينة. خلاص، نيجي نكمل مع الشخصية الأولانية، ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع انه يعمل أعمال ثابتة، يقيم مجتمعات فيها نوع من الاستقرار، يعني في تآخي من المهاجرين والأنصار، في مسجد بيلتقوا فيه، في أعمال بتقوم، في تعليم، في ناس بتقعد في مكان أهل الصفة. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم عمل مجتمع فيه نوع من أنواع الاستقرار وسوق للتجارة؟ لكن كان بتحدث كل شوية متغيرات، يعني تحصل مثلا غزوة بدر، وبعد كده يجوا المشركين في غزوة أحد، طب هنطلع برا ولا نقعد في المدينة، وبعدين يجوا حوطوا المدينة في الخندق. وطوال الفترة دي لغاية بقى فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيدرس الأوضاع، وان دي القبيلة دي ممكن تهاجمنا، احنا محتاجين نبعت لها سرية، والطريق ده قريش بتستعمله للتجارة، احنا محتاجين نسبق ونضغط ونقطع الطريق ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيفكر وبيخطط وبيرتب لإدارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة اللي بتنشأ. حتى بعض الكتاب كان بيقول اسمها المدينة، سميت بالألف ولا مدينة، لأن أي مدينة تنشأ بعد ذلك تنشأ على هذا النسق، يعني عايز يبني مدينة ويعمل نوع من التمدن بدل التنقل في الصحاري كالأعراب، وعايز يعمل بلد فيها استقرار يبنيها على هذا النسق، فتسمت المدينة بالألف واللام، ونورت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما استطاع أن يعمل في حياته علاقات فيها نوع من الثبات، يعني مش مثلا علاقته بأبو بكر، بأبي بكر الصديق وعمر الخطاب متغيرة، لا، كان في حياته علاقات ثابتة. ودي أيضا هتجرنا المسألة كنت هتكلم فيها إن شاء الله، مسألة أن الثابت والمتغير ده بينسحب في علاقاتك في حياتك، يعني زي بينسحب في ترتيب أوقاتك بينسحب على ترتيب علاقاتك. هنأجل بس موضوع العلاقات لما خلص الفكرة دي الأول. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما استطاع أن يعمل مجتمع فيه من نوع من أنواع الثبات، كان بيتكيف مع المتغيرات. في متغير بيتطلب الآن أن يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم ولو في منتصف الليل، يبقى عنده القدرة النفسية ان الوضع المستقر اللي تعب فيه عشان يخليه مستقر يهد حتة صغيرة منه مع انه يحافظ على استقرار الباقي، وبعدين يرجع لحالة الاستقرار، وبعدين يجي متغير فيشوف على حسب الاولويات ايه من الحاجات المستقرة اللي لازم تكون مستقرة، ينفع من مبدأ الاولويات يتحط ده مكانه الان، وبعدين يرجع تاني يخليه مستقر. التنقل بين الثابت والمتغير ده عايز نفسية العبودية، انك انت مش بتدور على راحتك، انت بتبحث عن الارض لله سبحانه وتعالى. فالارض لله ان يكون في علاقة ثابتة مثلا مع الاب والام، والارض لله ان في علاقة مستقرة كأسرة، والارض لله ان الدين احيانا بيتطلب منك طلعات معينة انك لازم تعملها. اللي بيجرب حياة الطلعات مش عايز حياة الاستقرار، واللي بيجرب حياة الاستقرار مش عايز حياة الطلعات. زي اللي بتنقل من سخن وبارد وبارد وسخن، انت محتاج تتدرب على ده، محتاج نفسيتك تتدرب على ده. مش عايز يا اما تبقى حر طليق ما حدش بيكلمك ولا مروته حاجه، ولا حياتك في قمه الرتابه وكل ما يطلب منك ان في حاجه انيه الان مطلوب مثلا الاعتكاف انك تغير نظام حياتك. لا، انا مش متعود على كده، مش متعود ان انا انام على الارض والاكل الغريب اللي بيجيبوه لنا دوت، ومش متعود انا على النظام ده. لا، أنا ليا نظامي الخاص وقهوتي اللي بتيجي في ميعاد معين، ليا السيستم بتاعي اللي لو سمحت ما إيه ما حدش يغيره، مش قابل إن أي تغيير، عايز حياته تفضل كده دايما. وفي شخص تاني عادي جدا قلت له اعتكاف فين، تعال نروح اعتكاف كذا، في نص الاعتكاف ده احنا هنلغي فكرة الاعتكاف ونقلبه أي ملاهي، ما فيش مشكلة عادي. يعني هو عنده حياته قابلة كلها للإيه؟ للتغيير. تيجي نقول له هنقعد بقى 5 شهور نعمل حاجة بمعدل مرة أسبوعيا، لك انت مجنون، 5 شهور ليه؟ احنا نقعد اسبوع نخلصها. فتقول لا في حاجات ما بتجيش كده، يعني في حاجات ما بتجيش كده. نيجي نعمق اكتر شويه في مساله الاسقاط على واقعنا الديني. الواقع العلمي بيناسبه اكتر الشخصيه الثابته المستقره، والواقع الدعوي بيناسبه اكتر الشخصيه اللي بتتغير. لان يعني الواقع الدعوي على طول بيتطلب منك، يعني انت لو جيت فتحت يوميا السوشيال ميديا هتجد ان في مشكله جديده، والداعيه مطالب بالفعل على حسب مكانه، مش كل الدعاء مطالبين بنفس المطالب، يعني انه يتفاعل مع الحدث. يعني مثلا زي مقتل المسلمين اللي استشهدوا نحسبهم كذلك في مسجد في نيوزيلندا، ده انت محتاج تتفاعل مع الحدث ده، ما تتعاملش بنوع من الاغفال. انا قلت مش كل الدعاء، كل واحد حسب الامكانيات والمواهب والتصدر. مثلا قضيه سوريا، شويه قضيه فلسطين، شويه مسائل في الالحاد، شويه طعن في البخاري، بقت موضه دلوقتي. كل داعيه عايز يعمل حركات يقوم طالع يقول لك على فكره انا البخاري مش عاجبني، يعني ايه؟ فانت كل شويه بيجي لك حدث وبيأثر على الناس، وكداعيه بيتوجب عليه انه لا يكتم علم، محتاج انه يتفاعل مع ده. فيلم نازل جديد في طعن في ثوابت الاسلام، فهو حياته مبنيه اصلا ان في تغيرات كتير. العلم مش كده، العلم هي معلومه بتتحط جنب معلومه بتتحط جنب معلومه، وما ينفعش يتاخدوا مره واحده، هيروحوا مره واحده. فالواقع العلمي مش بيناسبه التغيرات، الواقع الدعوي بيناسبه كده. طيب هو اصلا لازم نعمل فصل بين العالم والداعيه؟ لا طبعا، هو اصلا الداعيه لازم يطلب العلم، والعالم يبقى له دور من الدعوه. في ناس بتتمحض لذلك، نعم مش بانكر كل الاختيارات مفتوحه، اهم حاجه انسان لا يرتكب حراما ولا يضيع اشياء امره الله بها. لكن انا بتكلم مش كل الناس تتسكن هنا بس او هنا بس، طبيعيه الانسان بلغوا عني ولو ايه، يتعلم ويمشي في طلب العلم ويدعو الى الله سبحانه وتعالى اللي عايز ينصر الدين. فبالتالي هو محتاج يتعلم يوازن بين النفسيتين دول، بين لازم يكون عنده في حياته اوقات ثابته واوراد ثابته، ويضغط على نفسه، لان كل حياه ليها لذتها. يعني كل حياه من الحياتين دول ليها اللذه بتاعتها وليها التعود بتاعها. فاللي متعود على حياه الاستقرار حياته في قمه التنظيم، عارف يعني لدرجه ان الشرابات كلها بتاعته ما فيش حاجه بتضيع منها. يعني انت متخيل لما تكون حياه في قمه الاستقرار كل مثلا ما فيش حاجه بتضيع، لا الم ولا ما فيش حاجه بتضيع. هو حياته في ناس كده بالفعل، يعني حياته في قمه مكتبه منظم، او يعني في ناس كده بالفعل. فهو ده بيعيش متعه معينه، الشاي لوقته، ومش اي نوع من انواع الشاي، ومش اي نوع وقت من اوقات الاكل، ومش اي وقت من اوقات النوم، وحياته في قمه الاستقرار. فانت لو جيت في وسط الحياه كده دخلت له في مشكله حالا ننزل، هو ما يعرفش يعني حالا دي، يعني هو الكلمه دي مش غريبه على ودنه، يعني ايه حالا؟ تقول له دلوقتي، يقول لك لا دي عشان اعملها محتاجه مثلا شهر استخير، هو مش متعود على كده. التاني بقى عكسه تماما، هي حياته كلها ايه؟ حالا، يعني هي حياته كلها حالا. يعني لو جه حد قال له هنعمل ايه بعد بكره؟ بعد بكره يعني ما خلينا دلوقتي في ساعتها، بعد بكره ايه؟ اما يجي بعد بكره نبقى نرتبه. احنا دلوقتي وحد عارف اصلا هنكون فين بعد بكره ولا ايه اللي هيحصل؟ ففي دي طبيعه ودي طبيعه، وكل حياه زي ما قلت ليها اللذه بتاعتها. حياه التغير بيجرب حياه جديده، بيدفع الملل، لكن بيفقد شيء من الاستقرار، شرباته ضيعة. يعني بيفقد بقى الايه، اي اكل، اي حاجه، اي مكان، اللي حواليه بيشعروا بنوع من التوتر في اسرته في بيته، يعني مش متعودين على الحياه دي. طبيعه الناس اصلا بتميل للاستقرار، فبيجد الم في حياتي وبيجد لذه. التاني كذلك بيجد الم وبيجد لذه. ازاي ان الانسان يتخلص من اهوائه وينطلق الى العبوديه ويشوف ايه الارض لله؟ دي صعبه جدا على الناس. يعني ازاي ان الوقت الارض لله ان انا في اللحظه الانيه افض الاستقرار في المنطقه دي وانزل واتعلم علم انا متضايق منه ومش مفتوح لي فيه قوي، بس لانه بيتوجب عليا، فضغطت على نفسي ومشيت فيه. فروحت قال لك لا ده محتاج سنه. وبعدين بدات خلاص حياتي تستقر وفعلا بدات امشي، وبعدين طلع حاجه مشكله تانية محتاجه تغير تاني حته. فده فعلا صعب يا جماعه، صعب ازاي انك توازن في نفسيتك ما بين الثبات، الاشياء الثابته والاشياء المتغيره. لا تكون الشخص الثابت وفقط وترفض اي تغيير في حياتك، ده بيرفض فتوحات كتير، بتجيله فرص حفظ قرآن، حاجات في السنة، دعوة إلى الله، يتعلم حاجات، يطور من نفسه، هو لا حياته ما فيش فيها جديد، في قمة الرتابة والبناء الهادئ ومش عايز أي حاجة جديدة. كل ما يتعرض عليه فرصة جديدة بس هيطلب منه إنك الميعاد مثلا يوم كذا، مثلا يوم الثلاث مثلا الساعة 9، لك لا ده ميعاد القهوة بتاعتي مثلا. فتقول له طب ما ايه المشكله لما تضحي بال، لك لا ما اقدرش، اصل القهوه دي هي اللي بتقعدني لغايه مثلا الساعه 1، طب الساعه 9 خلصت، طب 9:30، لا ده ميعاد كذا. فهو مش قابل ان اي حاجه جديده تدخل في حياتي. فتجد ده ان لما بيفقد الشخص ده بيفقد فيه الاحداث الانيه، جنازه حالا تلاقيه مش موجود فيها، موقف حالي الان مطلوب منه انه يسافروا للشخص الان محتاج نجده، ما يتحركش. يقول لك لا هو المفروض قبل ما تحصل المصيبه يقول لي قبلها باسبوع. بتقول طب ما هي حصلت، يقول لك مشكلته بقى مش مشكلتي. هو معروف ان قال اي يعني قال ليميت معين عشان اتحرك اسبوع، ده يعني ما اكون ضاغط على نفسي عشان اعرف الحق اظبط. فتلاقي ده حياته اسرته مبسوطه منه، الجزء من اللي حواليه مبسوطين، لكن بيفقد في الطوارئ، يعني بيفقد في اللحظات اللي زي كده ما بيبقاش موجود. التاني هو اصلا عايش في الطوارئ، فبتلاقيه موجود على طول في الاماكن اللي زي كده، يعني يخلص الجنازه دي في بلد يطلع على الفرح اللي بعده في البلد اللي بعدها، يطلع على مش عارف ايه، فتلاقيه دول مبسوطين منه لكن اسرته متضايقه منه. ازاي بقى ان هو يعيش يوم كده مثلا ويوم كده؟ صعبه جدا على النفس، يعني صعبه ان انت ازاي تقضي مطلوب منك يوم تنزل وتروح وتسافر واليوم اللي بعده قاعد في قمة الهدوء بتذاكر معلومة بتبنيها على معلومة على معلومة، انت بقالك 5 سنين بتبني في وبعدين بعدها باسبوع ده جيل الاعتكاف اقفل ده دلوقتي، وبعد كده ارجع بقى شوال استقر تاني، وبعد كده ارجع اشتغل 10 ذي الحجة مزم الحركة اصلا، وبعد كده ارجع استقر تاني محرم. يعني ازاي انك انت تتدرب على ده؟ ده بيفرق جدا في دينك، يعني ده هيفرق معاك لو انت بفضل الله نجحت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى انك تسيطر على نفسيتك في النقطة دي، دي هتفرق معاك. وفي نقطة قبل ما اتكلم في مسألة العلاقات، ان الناس بتتصور، يعني عايز اقولها بس بصورة صحيحة عشان ما بقاش بقولها بطريقة بتجرأ فيها، يعني ان بما ان انا انسان ايمانياتي كويسة وديني كويس يبقى كل المشاكل التانية اللي في حياتي هتتصلح من غير ما انا اصلحها. لا، انت ايمانياتك كويسة وصلاتك كويسة، ده هيخلي ربنا يعفو عنك، ممكن ربنا يخلي الناس تحبك، لكن ممكن تبقى حاجات في حياتك بايظة انت محتاج تروح تصلحها تاني. يعني شخص مثلا صادق بيحافظ على الصلاة بيحافظ على القيام، لكن عنده مشكلة معينة في الأخلاق مش راضي يقف مع نفسه يعالجها، فيقول لك هي هتصلح لوحدها. لا هي مش هتصلح لوحدها، هيفضل أنت عندك حتة مثلا في الغضب، هيبقى عندك حتة في البخل، يعني في عيوب مش بتتصلح حتى لو أنت دينيا كويس، يعني أنت بقيت الأعمال الفروض بتقوم بيها وما بتعملش بتقلل من المعاصي، لكن دي محتاج تشتغل على نفسك فيها. يعني في أخلاق محتاجة مجاهدة عشان تتخلص منها، إنما الحلم بالتحلم، يعني أفضل أتغير مرة واثنين وثلاثة واشتغل على نفسي في موضوع الخلق ده، وأعرف أن أنا هغلط وأبعد عن المواقف اللي بتخليني والأماكن اللي بتخليني أغلط وأجاهد نفسي ومركز مع نفسي، ده خط في الإصلاح بالإضافة لخط العبادة والدعاء. فاهمين قصدي ايه؟ يعني في حاجات عشان تتصلح زي ما جزء من اصلاحها اقامه العبادات وكثره الدعاء، في جزء من اصلاحها انك انت تضغط على نفسيتك وتعاتب نفسك وتقعد تحاسب وتشوف انا مشكلتي فين، انا اخطات كذا، طب انا هعتذر، طب انا هغير من نفسي. لذلك انت ممكن تجد، انا بقول المعلومه دي ليه؟ لان بعض الناس بيحصل لها حاله من الايه، عارف زي الايرور كده، بيطلع كده لما يشوف شخص عبادته كويسه وبيعيط في الصلاه بيعيط، لكن ممكن في بعض المعاملات يتصدم فيتهمه بالرياء. لا هو مش منافق، هو فعلا لما كان بيصلي هو كان بيبكي فعلا من خشيه الله، لكن هو نجح في المنطقه دي من الدين. يا جماعه احنا الايمان عندنا الدين شعب، لذلك ممكن واحد يكون منافق في منطقة من الدين وصادق. يعني غالب اللي بيحاول يحل نفسية الإنسان عايز يتعامل معاه على إنه إيه، أبيض وأسود، يقولك ده حلو ولا وحش، لو ممكن حلو جدا في حتة ووحش جدا في حتة وحلو نص نص في حتة ووحش نص نص في حتة. يعني الإنسان نفسيته معقدة جدا، مش بسهولة إنك أنت تصنفه ده فاسد ده صالح ده وحش، لا هو متداخل، الإنسان بداخله شعب، النفاق نفسه شعب. فمن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق. يعني النفاق درجات والإيمان درجات، مش كتلة واحدة، إما أن يأتي وإما أن يذهب. فكذلك الأخلاق، في واحد زي مواد كده، في مادة بر الوالدين 70%، في الأخوة والصداقة 60%، في الشجاعة والإقدام و 20%، في مش عارف ايه كذا 80% كذا 90%. فممكن تشوف النتيجة، ان طبعا هو اصلا تصور بقوله ده غلط لان هو ده برضو تصور هندسي، بس بديك للتقريب يعني. فازاي هو في الباب ده كان ناجح، وفي الباب ده كان صائت، وفي الباب ده شايل، وفي الباب ده واخد رأفة، وفي الباب ده يعني ازاي ده موجود؟ ده وارد جدا. هيقولك ايه ده ازاي؟ لا ده عايز بقى يا اما يلتمس له عذر في كل الاخطاء، يا اما يقول ان هو كان منافق. يعني في شخصيات عايز لما يجي يتعامل معاه يقول لك لا هو ما بيغلطش، بس مش معقول ده، انا شايفه بيعيط في الصلاه. واحد يقول لك لا ما هو كان منافق، لا ما هو مش يا اما ما عندوش اخطاء، او يا اما هو كويس في الحته دي وبيغلط في الحته دي. فبالتالي لما نيجي نسقط الكلام ده على نفسنا بقى، ملناش دعوه بتحليل الناس، اما تيجي تسقط الكلام ده على نفسك، ايوه انت ممكن مش معنى انك كويس في باب انك كويس في كل الابواب، فانت محتاج تشتغل على نفسك في الابواب الاخرى. فانت لما تكون مفتوح لك في باب معين من ابواب الذكر من ابواب القيام، ده لا يعني انك انت في باب حفظ اللسان او في باب الاخوه والصداقه انك انت ايضا جيد، لا انت محتاج تصلح ده. طيب يبقى تاني نلم الفكره تاني قبل ما ندخل للنقطه التانيه اللي عايز اتكلم عنها، الثابت والمتغير في حياه الانسان المسلم ولا سيما في قضايا الدين. ده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا عندنا ثوابت في ديننا وعندنا احيانا متغيرات بتتطلب منك تدخل لحظي او تغيير لحظي في حياتك. في ناس بتحب الحياه اللي كلها ثوابت، وفي ناس بتحب الحياه اللي كلها متغيرات. هي دي نفوس جبلت على كده، طبعت على كده، لكن هو محتاج يجاهد نفسه، محتاج يجاهد نفسه يغير من جزء من هذه الطبيعه قدر المستطاع، ويبقى عارف ان عنده عيب او عنده اشكال في النقطه دي، ان هو تقيل وعايز حياته كلها مستقرة. صعب جدا انك تطلب منه تدخل لحظي او آني لمشكلة حالية انه يتحرك الوقتي، ده صعب. والتاني العكس، صعب انك تطلب منه انه يثبت على شيء سنتين او ثلاثة، صعب. فهو محتاج تدرس شخصيتك كويس وتبقى عارف الاشكال عندك فين. وبرضو عشان ما نقعش في نفس الخطأ، الناس مش نوعين بس، ده درجات وده درجات، لكن الخلاصة انت بقى عشان تكون شخص بيحقق نوع ما من التوازن، ان انت يكون في حياتك في ثوابت وعندك مساحة للمتغيرات في حياتك. لا حياتك كلها متغيرات فحياتك كلها مفتوحة على بعض، ولا حياتك كلها ممنوع ان اي حاجة جديدة تدخل فيها. فبالتالي يطلب منك تدخل لحظي عادي، انك انت يبقى عندك قدرة على التضحية بشيء من هذه الثوابت ويتدخل فيها. ده احيانا مش بس بينسحب على اعمالك الدينية ونموك الديني، ده احيانا بيأثر على ده، احنا نتكلم بقى على فرد، ده بيأثر على العلاقات اللي بالشخص ده. زي ما تكلمنا ان مثلا الشخص الثابت في مجموعة بتحبه ومجموعة بتكرهه او زعلانة منه، والشخص المتغير الطلعات في ناس بتحبه وفي ناس بتبقى زعلانة منه. يعني زي ما قلنا في الاول ده بيبقى يعني تلاقي اللي مثلا واحد عايز يتجوز الاولاني، اللي هو الثابت ده. وفي واحد يقول لك لا عايزه كل يوم، في حته تلاقي واحده بتشتكي ان بقى يعني احنا عايزين كل يوم نكون في مكان، او العكس يعني مش عارفين نقعد، هو عايز يروح كل يوم مكان. وده بيحصل كتير في الخلافات الزوجيه، اختلاف في الطباع في النقطه دي مثلا. طيب احيانا ده بيأثر على مستوى العلاقات ازاي؟ ان نيجي للشخصيه الاولانيه، الشخصيه اللي هي عايزه حياتها كلها تكون مستقره ومش عايزه تعمل اي نوع من التغيير. احيانا عشان تقوي علاقه مهمه في حياتك محتاج تغير جزء كبير من نمط حياتك. تاني، احيانا عشان تقوي علاقه مهمه جديده في حياتك، يعني مثلا علاقه بصديق يقربك الى الله، بشيخ، بحد حتى على مستوى اهل الدنيا، حد هيفيدك، حد انت هتفيده وهو هيفيدك، لكن انت اكتشفت ان عشان تقوي العلاقه دي ليها ثمن. دي نقطه يعني، دي خلاصه الجزء الثاني من الدرس، ان العلاقات ليها ثمن. العلاقات ليها ثمن، عشان يكون في علاقه اخوه بينك وبين حد ده له ثمن انت لازم تدفعه، وعلى حسب الثمن اللي بتدفعه على حسب مردود العلاقه. لذلك كنت بسمع درس بصراحه جيد يعني، الشيخ اسمه اظن ياسر الحزمي تقريبا، يعني بيتكلم على الحزيمي بيتكلم على انواع العلاقات، وان في علاقات مؤقته وعلاقات دائمه وعلاقات ميته وعلاقات مميته وعلاقات مستقره. كان درس جيد وبيحاول يجيب اسقاطات من السيره، حقيقه درس جيد استفدت منه يعني، جزاه الله خير. فهي سلسلة كلم مرة عن العلاقات ومرة عن الحياة تقريبا، وكل بيحاول يسقط حاجات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث دروس يعني فيهم إبداع جزاه الله خير. الشاهد نرجع للنقطة اللي أنا عايز أقولها، إن العلاقات لها تمن، وعلى حسب التمن اللي بتدفعه في العلاقة على حسب مردود العلاقة دي عليك. فأحيان واحد بيتصور نوع من أنواع العلاقات وبيدفعش تمنها، ويرجع يزعل إن العلاقة عمالة تفتر. وانت اللي ما دفعتش تمن العلاقه دي، يعني انت ما دفعتش تمنها. او العكس، انك بتدفع تمن لعلاقه هي العلاقه مش صحيحه اصلا، فانت زعلان، هو هي العلاقه دي غلط. وعشان ما اطولش احلكم على الدرس عشان اتكلم في نقطه انا عايز اتكلم فيها، هو الراجل جزاه الله خير استفاض وقسم العلاقات وانواعها وتبعات كل علاقه، عشان ما يعني ايه، ما تتصورش علاقه هتجيب لك مردود واسع وعين تفاجئ، او العكس. نيجي بقى على مستوانا احنا اللي احنا عايزين يفيدنا في حياتنا الدينيه اللي انا عايز اتكلم فيه. طيب نيجي على مستوانا، انت دلوقتي ليك مثلا علاقه باخوانك في المسجد، او ليك علاقه درس او شيخ او ايا كان هذه العلاقه، جارك في المسجد، ايا كان هذه العلاقه، اخوه عايز ناس تقف جنبك في وقت زنقتك، في علاقه صداقه، ايا كان العلاقه دي. انا قلت ان كل علاقه ليها ثمن. نيجي للشخص الاول، نيجي بقى يعني انا عايز اربط الفكره بتاعت الثابت والمتغير بموضوع العلاقات. نيجي للشخص الاول اللي هي حياته كلها ثابته، فيجي علاقة معينة بتتطلب انه يغير طريقة حياته في اليوم ده عشان اخوه محتاجه. والله انا ما بحبش، بس انا بحب حياتي تكون مستقرة، ومش هينفع والله ابقى جنبه في هو كده عذرني لان دي ظروف حياتي كده. تاني موقف تاني في معاد تاني بظروف تانية، والله اصلا اليوم ده اصلا عندي كذا، شوف الجدول يعني مش هينفع والله، وانا دعيت له كتير فعلا، انا مش هينفع اعمل كده. تكرار ده كل مرة، انت فين؟ هو حياته كلها ما فيش فيها مكان اصلا يحط فيها حاجة جديدة، ورافض ان يضحي باي حاجة، زي ما قلت حتى بمعاد القهوة بتاعه رافض ان يضحي بيه. والغريب انه يبقى عايز الناس تراعي كل ده، يعني عايز اللي حواليه يراعوا كل التفاصيل اللي في حياته، فلما يجي يحصل له مشكلة لك ايه ده الناس ما وقفتش جنبي. ما هو انت اللي عملت كده، انت اللي صنعت هذه العلاقات الباهتة، فبالتالي لما حصل لك مشكلة ممكن ربنا يبعت لك حد يقف جنبك، وممكن ناس ترد عليك بنفس الرد، والله اصل مشكلتك دي كان عندنا ده معاد السندوتشات بتاع مثلا كذا خلاص. هو طب انا محتاج حالا عربيتي مش عارف اتخبطت وواقف على الطريق مش عارف الدولي اللي مش عارف ايه، ان شاء الله انا بس اظبط شويه حاجات كده واجي لك ان شاء الله. خلاص انت اللي عملت كده، فهو ما تزعلش لما يجي لك. الغريب ان الواحد احيانا بيشوف بعض الشخصيات كده ويزعل جدا من الناس، ان مش ما فيش صديق وما فيش حد يقف جنبه والدنيا. طب ما هو ماشي، هو ممكن يكون حد يعاملك بالفضل، وانا مش بقول ده وده يفضل يبقى موجود، لكن انا بتكلم على الطبيعه، انا بتكلم على الواقعيه، بكلمك بصوره واقعيه، ده اللي هيحصل. انت ما بتديش للناس وقت، الناس مش هتديك وقت. انت ما بتضغطش على نفسك عشان الناس، الناس مش هتضغط على نفسها عشانك. انت ما بتضحيش عشان الناس، الناس مش هتضحي بنفسها عشانك. ده الغالب. ربنا بقى يرزقك حد شهم زي الدكتور احمد سيف كده، دي من عند ربنا بقى. فانت مش هتضحي، خلاص ما حدش هيضحي عشانك خلاص. وتيجي طبعا ان بسبب انه رافض يضغط على حياته، لان هو يا جماعه الفكره في ايه، عشان برضو اشرح لكم النقطه دي. الفكره ان دلوقتي الشخص ده هو عنده حاجات في حياته، وبعدين شخص تاني اللي هو صديقه حصل له مشكله، فيقول اكيد غيري هيروح، ما انا عندي حاجه، انا اكيد مش بلعب، انا عندي حاجه مهمه دلوقتي، فما يروحش. فالعلاقه تقوم تفتر لانه معاش مع صديقي في المشكلة دي، فعدت المشكلة دي وهو ما عاشهاش وما يعرفش تفاصيلها. حصل مشكلة تانية وتالتة، وصديقه اللي من أقرب الناس له بيمر بهموم وظروف وأحداث وقضايا، وهو مش عايش كل ده، هو عايز العلاقة مواعيد، تقابل مثلا مرة الساعة كذا خلاص. فبالتالي العلاقة بتكون فيها، ده طبيعي جدا إن العلاقة يكون فيها نوع من الفتور. فلما بيرجعوا يتقابلوا فقدوا المواضيع الكتيرة اللي كانت مشتركة ما بينهم، فتلاقيه يتقابله، وانت اخبارك ايه؟ يقول والله الحمد لله، وانت والله طمني عليك الحمد لله، وتلاقي القعدة كلها ايه؟ الله المستعان، وربنا يوفق، وجزاك الله خيرا، وبلاش كده، وما تبقاش ما تبقى تسأل، لا انت حاضر، طب خلاص، طب نكمل على الواتس. بس ما هو فقد التواصل، فقد الحياة المتداخلة اللي كانت موجودة. ده طبيعي جدا انه يحصل، ده طبيعي جدا انه يحصل. فانت بزعلان من ايه؟ دي يا جماعة محتاجة زي ما قلت لكم، دي مش ده فهم للواقع. فانت زعلان من الناس ليه؟ العكس بقى، الشخصية اللي حياتها كلها متغيرة، عيبها ان هي ما بتصبرش على العلاقات كتير. يعني ممكن يبقى مرة مع شخص يقف جنبه للآخر في مشكلة، ومشكلة تانية ولا كأنه يعرفه، وبعدين يشوف صاحب تاني ويقف معاه للآخر ويعيش معاه شهرين يعني في قمة الأخوة والصداقة، وبعدين يقعد سنتين ولا كأنه يعرفه، وحياته كده صديق قريب جدا جدا، وحياته فيها نوع من الـ يعني التضخيم شوية، ويعيش معاه فترة طويلة وبعدين يختفي ويشوف صديق تاني ويكون متقلب. فده تلاقي شخص اللي هو معاه بقى في الوقت ده يقول لك ده شهم جدا انه معاه في اللحظة دي، شخص بقى اللي بقى له سنتين ما شوفوش ده ندل جدا، ده اختفى من الحياة. فالفكرة لا تكون ده ولا تكون ده. يعني فعلا خلق انك انت تكون متوازن ده صعب جدا، لكن ده بيريحك في مشاكل كتير في حياتك. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قوامة. هي دي الفكرة، ازاي في علاقاتك وكان بين ذلك قوامة، لا متطرف قوي في العلاقات ولا جاف جدا في العلاقات. ازاي في ترتيبك لحياتك، لا متطرف جدا ولا في قمة الملل والرتابة. ازاي يبقى عندك مواعيد ثابته، وازاي يبقى عندك قضايا متغيره، عشان ما تخسرش علاقاتك بالناس. انا هنا مش بتكلم على، مش قلت تاني بكرر، مش بتكلم بصفه، وده يصلح للانسحاب عليه، مش بتكلم بصفه الاصلاح الاجتماعي في حياتك وصداقتك وحياتك، وان كان ده يصلح لي، انا بتكلم في علاقاتك الدينيه، ده هيأثر على دينك انت. اذا كان الـ الشخص الاول او الثاني شايف ان الطريقه دي مريحاه في دينه كده ومريحاه في حياته كده، هتأثر عليه قدام. لازم يضغط على نفسه، لازم يحترم ان في اشخاص عايشين حواليه، لازم يدفع ثمن العلاقات، لازم يفهم ان الحياه ليها ثمن، وان اي علاقه ليها ثمن. هي الحياه مش ماشيه كده. اخوك اللي عاش معاك وقت وانت ضحيت معاه، ده ربنا بيقول والصاحب بالجنب. طب بعضهم قال الرفيق في السفره الوحيده، سفر ده له حق. تخيل اللي يقضي معاك خمس ست شهور او سنتين ثلاثة وبعدين تقطع معاه تماما بدون اي مقدمات عشان إقامة علاقة جديدة وإغال فيها ثم قطعها وبترها، أو اللي رافض إن أي حاجة جديدة تدخل في حياته. وده ياما الواحد قبله، إن شخص مثلا يكون بيشتكي يقول لك أنا وكان ظروف وبنقل مثلا وما لقيتش حد معايا. ما هو أنت بتقول له طيب أنت وقفت جنب مين؟ هو يقول لك المفروض الناس ما تفكرش كده. أنا تاني بقول ده الواقع، وإن الناس تتعامل بالفضل، وإن الناس ما تنتظرش ليربو في أموال الناس، هو مش بيدي عشان ياخد ولا تمنه أن تستكثر. أنا فاهم هنقول لهم كده، مش بس احنا بنقول لك الوقتي أنت منتظر إيه؟ أنت قدمت إيه عشان تحافظ على ده؟ الحياة ما بتحسبش كده. العلاقات لا تقام بهذه الطريقة الباردة، العلاقات لها تمن أنت لازم تدفعه. طبعا أنا بخاطب نفسي أولا، يعني لأن الواحد من كتر ما شاف إشكالات في نفسه بيتكلم على هذه النقطة، مش أقصد الشخص بعينها، بالعكس الواحد كتر ما بيسمع في مسألة إزاي، الواحد بينبهر إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحقق كل هذه المعادلات. ده فعلا من عند ربنا، ده نبي. إزاي كزوج، وإزاي كصاحب، وإزاي كمعلم، وإزاي كقائد، وإزاي في الإدارة في الدولة، إزاي كل ده يعني صلى الله عليه وسلم إزاي، يعني فعلا مش ممكن. وإزاي له ناس قريبين جدا منه لدرجة أنه مثلا كتاب السير، وده أيضا من حفظ الدين، كل جزئية في السيرة يعني تم دراستها بصورة عميقة جدا. عدد كتاب مثلا عدد الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، تخيل أسماءهم، مين اللي النبي في سفر يختار حد عايز يقرب منه فيستغل في السفر يركبه معه على الدب أو يتبادل معاه، فيركب شوية النبي صلى الله عليه وسلم ويركبه شوية ويبقوا ماشيين مقضين مع بعض وقت بأسمائهم. شوف انت في حرب مثلا سرية، يعني مش طالعين مش رحلات، مش كانت رحلات تجارية. النبي صلى الله عليه وسلم ده كان بيحصل في جهاد مثلا أو في حج أو عمره. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه صلى الله عليه وسلم مركز ان فلان وفلان وفلان محتاجين علاقة قريبة، وفلان محتاج ان انا اقول له كذا، وفلان محتاج، فشبك بين اصابعه وقال له والله اني لو احبك يا معاذ صلى الله عليه وسلم. يعني ازاي ويروح يسمع صوت فلان في قيام الليل، ويروح يقول لفلان سلني اطلب، ويروح يقول لفلان كذا يدعو له، ويقول لفلان هصلي في بيتك يزوره ويصلي في بيته صلى الله عليه وسلم. ايه ده يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي يروح الغزو ويمشي وبعدين يقول هو فين فلان، هل تفقدون من احد، فين فلان ما جاش ليه في وسط الجهاد. يعني الواحد حصل له مشكله ولا حاجه في البيت بينسى عيل من العيال، مش مركز بقى في التفاصيل. فازاي عدد كبير من المسلمين ويروح جهاد يقول فين فلان، لا سياتي به الله، ويرجع بعد غزو تبوك فاكر الثلاثه. عارف يعني ايه مجتمع ورئيس يعني الدولة، النبي صلى الله عليه وسلم القائد، الرسول، وأمم من الناس، ويسأل على ثلاثة ويجوا يقول له ده مختلف عن الباقي، وعدد كبير يدخل والله أنا كان عندي عذر، والله أنا كان عندي المنافقين، ويجي عند كعب لا عارفه، ولما هذا فقد صدق، ويديهم هم الثلاثة معاملة خاصة. إيه ده صلى الله عليه وسلم. إزاي صلى الله عليه وسلم كان مركز في العلاقات دي، مع ان المفروض الناس هي اللي تقرب، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي هو اللي شاغل باله. يعني لما مش فاكر اظن ابن كثير في شرح سورة البينة لما كان بيتكلم في ليه سبب ان راح قرأ عليه سورة البينة على أبي بن كعب، فجاب ان كان في روايه تانية ان حس النبي صلى الله عليه وسلم حس ان سيدنا ابي في صدره بعض الحرج من موضوع القراءات. شوف مركز النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سوره الفتح وراجع من الحديبيه، انت متخيل يعني ايه الحديبيه؟ الحديبيه دي يعني ان شاء الله ما اعرفش الدكتور احمد سيف لسه ما وصلهاش، لما يشرح لكم الحديبيه وتعيش تفاصيل الحديبية، انت ممكن لو عشت التفاصيل ممكن يجي لك في لحظة قبل ما لو انت عايش مع الأحداث قبل بقى الانفراجة يجي لك نوع من الغم، مش قادر وابو جندل وابو بصير وبيتاخد مننا وليه، وعمر الخطاب ليه ما نرضى الدنيه، وبعدين يرجع والنبي صلى الله عليه وسلم يحلقه ومحدش يرضى يحلق، فيدخل متضايق صلى الله عليه وسلم لام سلمة طب اعمل ايه، تقول له قوم احلق، وضع يعني في قمه الضغط يعني انت مش عارف. وبعدين لما تنزل سوره الفاتح ينادي سيدنا عمر عشان هو اللي كان بيقول له لما رضاني فاكر دي هتعالج له المشكله دي عشان يبقى يسمعها. بالنسبة لك الواحد خلاص هيبقى يسمح، لا يسأل عمر الخطاب ويقرأ عليه يقول له إني أنزلت علي سورة أحب إليه من حمر النعم، ويقرأ عليه سورة الفتح. إزاي يعني إزاي مركز في العلاقات للدرجة دي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إزاي الأحداث الكتير ما بتضيعش منه التفاصيل دي؟ لأنه كان بيعامل دول كبشر، دول بني أدمين، هو خايف على دينهم مش أعداد، يعني دول بالنسبة له مش مجرد أعداد، هو خايف على دين كل واحد لوحده، يعني خايف على دين فلان وخايف على دين فلان وخايف على دين، هو خايف عليهم. فكان مركز زي ما اللي خايف على أولاده كده، عارف إن ابنه مبارح ما كلش سندوتش، في واحد مركز لدرجة إنه عارف التفاصيل اللي ممكن واحد يقول إيه يا عم في إيه يا عم. الأم ممكن تبقى كده، الأب ممكن ينسى اسم حد من العيال مثلا، الأم تبقى عارفة تفاصيل. لما يكون واحد بيركز بيعرف يهتم بهذه التفاصيل. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم في وسط زحمة الأحداث دي كلها وكتير، أنا عايزك تقرأ السيرة بهذه العين، إنك قاعد بتتتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده إزاي، كان بيعمل كده ليه، وإزاي خد باله إن وهو في الخندق ما يروحش يقعد، لا يقعد وسطهم ويربط على بطنه حجرين عشان يبقى واحد منهم وسطهم، وازاي لما يقابلهم مشكلة كان يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وازاي هو كان حريص انه يبقى وسطهم، وازاي كان يأتي الرجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم من بين الناس واحد منهم. يعني عايزك لما تيجي تقرأ السيرة تعيش تفاصيلها. يعني انتوا بتسمعوا السيرة مع دكتور احمد سيف وتسمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزك تقرأ كان اسمه ابو الحسن الندوي له كتاب في السيرة جميل، المقدمة بتاعته كان بيقول إيه، ان كل ما اقرا كتاب سيره وكان عايز يكتب يجدد في السيره، فبيقول ان المشكله هو شايفها مشكله وانا شايف ان فيها نوع من الفوائد، بيقول المشكله ان كل اللي بيكتب سيره بيأثر عليه طبيعته ووظيفته. فالقائد مثلا عسكري بيجي يكتب سيره مركز على مساله الفتوحات، واحد في الدعوه مركز على مساله الدعوه، واحد اجتماعي مركز على الجانب الاجتماعي في حياته وسلم، فبيقول ان غالب كتب السير اللي هو قابلها بتكون مجتزأ. هو لقى نفسه هنا، طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كل حاجة، صلى الأسوة في الخير في كل شيء، فأنا داخل في السيرة ببحث عن مثلا، يعني أنا مش فعلا مش عارف اللي جه في دماغه أنه يجمع أسماء وعدد الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ممكن أنت تقرأها عادي، بتقرأ في موقف كذا فأردف فلان ماشي كذا أردف عادي بتعديها، هو بقى ليه فلان وفي الغزوة دي وقال له ايه، وهل قاله له ده الحديث ده هو اللي رواه الصحابي ده، وش معنى الصحابي ده كان مقل في الاحاديث وروى الاحاديث دي تحديدا، يبقى معنى كده ان النبي قالها له صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اظن عقبة بن عامر علمه مش فاكر حقيقة صحة الحديث، اظنه في النسائي كان ذكره ابن كثير في تفسير سورة الفلق والناس، علمه سورة الفلق والناس اظنه كان في سفر في ليل، هو راح طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني سورة يوسف، علمني سورة هود، علمني سورة يونس، وعايز سورة كبير، فنبي ايه اقراه الفلق والناس، فكانه يعني ايه تقلها كده يعني عايز حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع صلى بسورة الفلق والناس. انت متخيل دي رسائل صلى الله عليه وسلم، هو عارف هو بيقدم هنا رسائل ومركز في العلاقات. السلام عليكم ورحمه الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا بنقول ازاي اللي بيقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يركز في مثلا مسألة زي قلت الامر اللي انتقده الندوي، انت ممكن يكون بالنسبة لك يفتح لك باب جديد في فهم السيرة، ان واحد مثلا مركز بيقرأ في سيرة مركز في علاقات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعرف منازل الاشعريين، عارفوا مساكنين فين؟ طب عارف ازاي لما نزلوا في المدينة؟ قال من أصوات قراءتهم بالليل، طب برضو عرفها ازاي؟ يعني صوتهم في قيام الليل. ده كان بيلف بالليل صلى الله عليه وسلم. ده احد الاوجه وان كانت مش الاشهر يعني في معنى وتقلبك في الساجدين اي بينهم تتفقده. فانت متخيل عارف اصوات الناس اللي بتصلي بالليل فين في المدينه. طب هو ده النبي صلى الله عليه وسلم وده في المدينه يعني في قمه الانشغال مش مثلا لسه في دار الارقم. طب ازاي كده؟ ازاي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحنا دي بنقولها في الايه في الالغاز في السيره اللي هو ايه من صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطيب حواري رسول الله امين ايه ده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان ممكن يدي لمعظم الناس القاب معينه وعلاقات خاصه بيوزع العلاقات الخاصه صلى الله عليه وسلم مش هو واحد بس. يعني ازاي في حد قريب في مساله المنافقين في حد قريب في مسألة الخطابة في حد قريب في مسألة النقاش في قضايا معينة ايه ده صلى الله عليه وسلم. المبهر ان اللي بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في قمة الانشغال اللي انت لو الواحد عنده عشر معشار الشغل ده مش هيبقى فاضل حد ويبقى كل هدفه هي الناس اللي تراعيني. انا ما رايش ناس الناس هي اللي تراعيني انا اللي مشغول يعني. وده بيكسب كل ما للأسف غصبا عن الانسان كل ما بيرتقي في درجات معينة بيبقى شايف ان الناس اللي ترعيني مش انا اللي رعيه. لكن ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مع ضغط الاحداث المتتالية دي لا يفقد هذه العلاقات. يعني مثلا من الاحاديث الجميلة كلكم اكيد عارفينها بس انا بيعجبني رد النبي صلى الله عليه وسلم لما جه سيدنا عمرو بن العاص بعد غزوة ذات السلاسل بعدين حس ان هو ايه النبي بعته بقى في غزوة وامره عليها اكيد انا احب واحد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ان الاحساس ده يجيله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستطيع انه يوصل الاحساس ده لمعظم الناس. عمر بن العاص اسلم حديثا الناس مثلا كانت تقول جرير بن عبد الله البجلي النبي كان بيحبه يعني اسلم بعد نزول المائده صلى الله عليه وسلم. وفي الحب ابن الحب يعني الاحساس ده انه يوصل لمعظم الناس ممكن يسلم حديثا لكن النبي بيحبني كتير صلى الله عليه وسلم. دي جابها منين؟ اكيد بمواقف. فلما عمرو بن العاص جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من احب الناس اليك؟ زي ما قلت لك الدافع للسؤال ده ايه؟ ان وصل له رسائل من النبي صلى الله عليه وسلم حسسته ان النبي بيحبه جدا وده كان بيوصل لعموم الصحابه. احنا بنعرف نوصل الرسائل دي للناس؟ ان انت علاقتك الخاصه بفلان مش هتفقدها وعلاقتك بفلان هتحافظ عليها وعلاقتك مع فلان سابلها ببلالها تحافظ على العلاقات ما بتخليهاش تنشف وتتكسر زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم حافظ عليها اقول له اصلحوا ذات بينكم الذات اللي بيننا عشان ما تتكسرش محتاجه كل ما حاجه تبص فيها تتصلح ما تبقاش زي الحاجات اللي عندك في البيت بايظه ما اتصلحتش بقالها فتره فخلاص انت فقدت الامل فيها يعني كل ما حاجه الحق صلحها. فالاحساس ده وصل لسيدنا عمرو فجي سال النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك. يعني الاعجاز النبوي ان ده حصل يعني ان الحواجز تكسر لدرجه انه يحس الاحساس وانه يروح يساله زي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لي في الزنا يعني كيف جرؤ على ذلك. يعني ازاي الحواجز وصلت انه قدر يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اذا لي في الزنا الواحد ما يقدرش يقولها لاصغر طالب علم. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وصل للناس في العلاقات انه يسمح له انه يقول كلمه زي دي. فسيدنا عمرو بن العاص لما راح للنبي قال له كده رد النبي صلى الله عليه وسلم مبهر. النبي عارف هو بيساله ليه ودي برضه ما يعرفهاش غير حد مركز في علاقاته. والاجابه دي في الاول ما تطلعش كده هو عايز ينقل الحوار خالص بره قصه الرجال. فقال عائشه انا بحب مراتي ليس عن هذا السبب من الرجال هو اللي صمم بقى. لكن شوف الاجابه هو مش عايز يجرح ومش عايز يكذب صلى الله عليه وسلم. يعني مش عشان اراضيه وفي ناس ما انا هراضيك هزعل ناس تانيين فازاي اخر يعني شوف الحكمه النبويه. قال عائشه وهو عارف هو مش بيساله عن ده فقال صلى الله عليه وسلم عائشه قال من الرجال برضه ما قالوش ابو بكر في روايه الاشهر قال ابوها يعني ايه عشان ده ابو اللي انا بحبه. قال ثم من انت مصمم بقى عمر قال ثم من قال عثمان خلاص بقى واضح ان انا اسمي مش مكتوب خلاص. فالشاهد شوف ال ال عادي ممكن الواحد لما يكون مش مركز في علاقات عادي ممكن يجرح اي حد. مش مركز مش مشكله، انا مالي اصلا. فان ان مهم جدا عشان تحافظ على علاقاتك بالناس انك تركز في علاقاتك، لا تكون الشخصيه اللي هي مش فارق معايا علاقات جديده، المهم حياتي تكون مستقره، مش فارق معايا اكسب شخص ولا احافظ على علاقتي بشخص، لان ده هيتطلب منك تغير في جزء من ترتيب حياتك. الناس ما بتبقاش فاهمه تمن العلاقات انه يضغط على نومه ويضغط على ترتيب وقته ويضغط على جزء من دنيته عشان يحافظ على علاقته باخوه، ومش فاهم تمن ده، يضحي عشان اخوه مش عارف تمن ده. فمهم الشخصية الأولانية تفهم كده، ومهم الشخصية التانية اللي بتقضي وقت طويل مع حد وبعدين شوف شخص تاني هو عنده نوع من الملل، لا ده مهم يتعلم ان بعد فترة هو كده بيصنع، يعني مش عايز اقول عدوات بس بيصنع فجوات بينه وبين ناس كتير. فالإنسان ازاي يكون متزن نفسيا، وازاي الإنسان يحافظ على ده في حياتي ويكون مركز مع نفسه وركز مع الناس ويتعامل مع الناس برفق. كان كلمة جميلة قالها لي أحد المشايخ جزاه الله خيرا، ناقش في مشكلة مع حد يعني، فأنا كنت زعلان منه، هو أكبر مني فأنا زعلان منه وأقول لا هو اللي لازم يصالحني وهو اللي لازم وهو اللي لازم مش عارف. قال لي بص لو عملته إنك خايف عليه وكأن أنت اللي بتدعوه وعايز أنت اللي ترتقي بيه، لو أنت فكرت فيه بالنفسية دي هتلاقيك عملت بنفسية تانية، هتلاقيك سمحت وتغاضيت عنه. لكن طول ما انت بتتعامل عايز حقك هتفضل مركز في التفاصيل دي، لكن لو انت بتعامل خايف على الناس وخايف تحاسبه على الغيبة اللي قالها وخايف تحمله من الاوزار وانت مش عايز تطلعه غلطان، انت عايز الامور تتصلح وخلاص، مش عايز تكسبه 1-0 يعني، لو انت خرجت من النفسية دي هتلاقي الامر بقى سهل. لكن لو انت مصمم انت تكسب وانا مش غلطان وهو اللي عمل، طول ما انت بتفكر دي هتلاقيك قاعد عادي بتخسر حد وتاني. لذلك بينشأ للأسف أحيانا فكر يعني بيبقى فيه مصلحة شوية في العلاقات وبيفكر في مصلحته وبس وفقط، طبعا ده مشكلة. نرجع تاني، معلش أنا بعتذر طولت عليكم، وكان دي دردشة كنت منتظر الدكتور أحمد سيف بس واضح إن خلاص يعني. نعيد تاني عشان نقوم نصلي العشاء، نعيد تاني الفكرة المحورية اللي أنا عايز أقولها، الثابت والمتغير في حياة المسلم الإنسان محتاج يقاوم نفسيته، ما يسيبش الطباع بتبقى غلابة، لازم هو يقاوم ده. في شخص زي ما قلت لكم طبع أو هو دايما بيحب حياة الاستقرار، لما بيطلب منه أي تغيير في حياته يضجر ولك مش ممكن ومستحيل ولازم كل حاجة تكون مترتبة، ولو اتعرض عليه أي جهد ديني أو مشروع ديني وفي جزئية ناقصة ما يعملهاش. لما تكون مستقرة تماما وواضحة تماما وكل معالمها مرسومة يبدأ يجي، يبدأ الأول يسكنها في جدوله وبعدين يبدأ يجي وحياته بتمشيش غير كده. وفي شخص لا هو كل أسبوع عايز حاجة جديدة متغير، إزاي يكون في حاجات في حياتك ثابتة على مر الزمان، يعني ممكن تقعد 10 سنين. في ناس على فكرة قعدت تطلب علم معين واحد 10 سنين، يعني خلص المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وله بالرغم ان ده ثابت في حياتي وله جزء من الحياة متغير، اللي جزء طبعا ده غير الجزء الدنيوي المتغير، كلية بيتخرج يشتغل يتجوز ده اصلا متغير، لا كمان له جزء في الدين بيتغير، بيشتغل في الصغر ده في الدين ويجرب اعمال خيرية ويجرب كذا وينزل في الدعوة لله، لكن في جزء ثابت. فازاي يبقى ليك جزء ثابت في حياتك وفي نفس الوقت تسمح بدخول بعض المتغيرات في هذه الحياة النفسية دي صعبة. قلت لك بالضبط تشبيه زي اللي بيطلع من ايه السخن البارد والبارد السخن، يعني تلاقي شخص طلب منه حالا يعمل حاجة خلاص فخرج، وهو المفروض كان حاطط جدول انه هيذاكر عامل وقت مذاكرة وهو طالب علم مجتهد من 10 للساعة 3 الفجر هيذاكر مثلا، يعني جي مشوار مفاجئ من 10 ل 12 ازاي يقدر يرجع 12:30 يقعد يكمل مذاكرة، يعني ازاي يقدر يعمل دي، الشيء باظت خلاص ما هي بايظ، يقعد له اسبوع في حاجه زي كده. يعني ازاي يتعلم يعمل كده؟ طيب خرج وحياته اصلا شغله دنيوي غالب وغالب وقته بره، ازاي يتعلم يجي يقعد؟ مش متعود على القعاد. لا اقعد، انت محتاج تتعلم القعاد. او العكس، واحد حياته شغله الدنيوي اصلا هو قاعد في البيت بيشتغل مثلا شغله من على النت مثلا، فتلاقيه تقيل، اتحرك اخرج. لا انا عايز حاجه ايه برضه في الدين وانا قاعد، مش عايز يغير من نفسه. انا طبيعتي بحب القعاد، عايز كمان شغل الدين يبقى القعاد. انا طبيعتي بحب الحركه، عايز شغل الديني. تقول له العلم يقول لك خلاص حد يعلمني واحنا بنجري جنب بعض. لا العلم عايز قعد، يقول لك لا ما انا ما بعرفش اقعد. فازاي انك تتعلم تضغط على نفسك وتكتسب هذه المهارات الجديده؟ الخلاصه كلها كيف تحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى حتى لو خالف اهوائك، حتى لو خالف طبيعتك الشخصيه. ده برضو مهم انك يعني تستفيد من طبيعتك الشخصيه وتنميها في صغرك وتضغط عليها في جزء، والامر في الاخر عايز موازنه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا، وان يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وان يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا أعمالنا وفقنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.